أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سؤال يقول: من خرج منه المني بغير لذة إما لمرض أو غيره هل يجب عليه الغسل؟ إذا كان مستيقظ فإنه لا يجب إلا الوضوء، ما دام أنه لم يخرج عن جماع ولا استمناء وإنما خرج لمرض أو سبب ليس له علاقة بالشهوة فهذا يعتبر يقول لا يجب الغسل. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما الحكمة في أن الله تعالى جعل عدة المطلقة 3 قروء والمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ الله حكيم عليم. أما المتوفى عنها جعلت العدة 4 أشهر و10 من أجل أن نتأكد من براءة رحمها من الحمل، لأن الحمل بإذن الله بعد 4 أشهر تنفخ فيها الروح ويتبين الحمل تماما، فإذا مضى 10 أيام بعد 4 أشهر ولم يتبين عليها أعراض حمل ولا حمل، يعني لا يعني تبين براءتها، تعتبر عدتها قد انتهت. ولذلك لو كانت حامل ثم توفي عنها، لو توفي في الصباح وولدت في الضحى انتهت عدتها، فلا عدة ولا اعتداد ولا حداد ولا شيء، المقصود براءة الحمل. وأما كل المرأة في الحيض جعلت لها 3 قروء، هذا من حكمة الله عز وجل أنها فرصة لإنسان مطلق لعله يراجع نفسه، وكما قال عز وجل: لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي المراجعة. ولذلك لا يجوز إذا طلقها الطلقة الأولى والثانية أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز أن تخرج هي، بل تتجمل له لعله يتعوذ من الشيطان ويرجع، لأن الطلاق أمر لا يرغب فيه. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم من يطلب المدد من الأولياء أو يقول المدد يا رسول الله؟ على كل حال هذا اللفظ شرك، وهو شرك أكبر. إذا طلب المدد والغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يعتبر هذا شرك، وليتق الله وليحذر من هذه الألفاظ، سواء الرسول عليه الصلاة والسلام أو ولي أو قريب أو بعيد، فإنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل، كما قال عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه هو حي، ما يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فهل يملك لغيره شيء وهو ميت أيضا عليه الصلاة والسلام؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ إذا علمنا أن هذا المسجد فيه قبر فلا يجوز أن نصلي فيه، لكن إن كان القبر كان قبل أن يبنى بني المسجد على قبر يجب هدم المسجد وترك القبر في مكانه ونقل المسجد إلى مكان ثاني. وأما إذا كان أدخل القبر يعني دفن الميت في المسجد يجب نبشه ودفنه في المقابر وبقاء المسجد لأنه الأصل. ولعل السائل ربما يريد أن يعترض على وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إن القبر النبوي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد أصلا، ولقد حذر صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له إحدى نسائه والظاهر أنه مسلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من القبور والتصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال عبد الصالح صوروا فيه تلك الصور وبنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أما وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ما أدخل اختيارا ولا أقتل ولا يدفن المسجد قصدا، لكن ثبت كما روى أبو بكر رضي الله عنه أن كل نبي يدفن حيث قبض، فلما قبض في حجرته دفن في حجرته. ولما اضطر إلى توسعة المسجد من الضرورة أن تدخل الحجرات النبوية أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جملتها الحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي كان أميرا على المدينة لما جاء الأمر من الخليفة بتوسعة المسجد واضطر إلى دخول حجرة، بنى جدارا مثلثا بحيث أن الإنسان إذا رآه لا يتصور أنه مستقبل القبر. ثم من وراء الجدار هذا الجدار الذي ترونه، وقبلها جدار الحجرة، فهذا إذن بيننا وبينه ثلاثة جدران. وهذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلذلك قيض الله له صيانة وحفظا. أما من قصده حتى لو كان قريب أو بعيد إذا دعاه من دون الله فقد أشرك، أما وجوده في المسجد فإنه لا أثر له، لأننا ما نتصور أحدا يتجه للقبر. ولذلك والحمد لله ترون الحراسة أيضا الشديدة حتى لا يحصل تمسح أو تبرك نحو ذلك. حسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ أما إذا كان يقصدون إقامة المآتم وقراءة تلاوة القرآن كما يفعلون فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم يسبقهم أحد من القرون المفضلة، ولم يأمر بها عليه الصلاة والسلام، وليست من القربات الجائزة المشروعة. وإذا كان يقصد أنه يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت فإن بعض العلماء أجاز ذلك والبعض الآخر لم يجزه، بحجة أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه المقتدى بهم. فإنه لما سأل الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، وما أن تصلي لهم لا، فقد نهى عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد عن أحد، قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإنفاذ عهدهم يعني وصيتهم إذا أوصوا بخير، كما جاء في الحديث الآخر الصدقة أنها تجوز. وأما تلاوة القرآن لم ترد، والعلم عند الله عز وجل. حسن الله عليك. سائل يقول ما حكم الأربعين التي تفعل للميت؟ من البدع، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، سواء أربعين أو سنة، بعضهم يقولون هذه ذبيحة السنة وذبيحة الحفرة، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إقامة المآتم وفعل أي شيء لتعظيم القبور بأي وسيلة من وسائل فإنه محرم، وهذا من وسائل الشرك. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه شاب قام بتأجيل الزواج حتى يتم حفظ كتاب الله عز وجل، ما رأيكم في فعله هذا؟ لماذا تنصحونه؟ قام بتأجيل الزواج حتى يتم حفظ كتاب الله عز وجل، يعني لا يريد أن يحفظ الثاني يتزوج. نعم، حتى يتم حفظ كتاب الله، حتى يحفظ القرآن. نعم. على كل حال إذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع بالمحرم وله استطاعة أن يتحمل ويصبر طمعا في تفرغ لحفظ القرآن فهذا طيب، لكن إذا كان تشتاق نفسه أو يخاف على المحرم فلعل الزوجة تعينه على حفظ القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب بالزواج. ولا سيما الشباب إذا استطاعوا. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.